تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نبدأ

Thank you. ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التحريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت استهلالا طيبا مباركا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتفال الذي ننقله لحضراتكم إخوة الإيمان من مسجد الصحابي الجليل سيدي القعقاع بن عمرو التميمي بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.